الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل أننا نستمر في قراءتنا لكتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 28 من ذي الحجة لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر العاشر لعام 15 و2000، وقد وقفنا على كتاب الزكاة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم كل ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. حتى يحول. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولها حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. زكاة السائمة. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر حسب. الحمد لله. الزكاة شأنها عظيم، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في عشرات المواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة برهان، يعني دليل على إيمان العبد، لأن جرت العادة أن الإنسان يدفع ويأخذ مقابل، أما الزكوات والصدقات فإنه ينفق ويدفع ولا يأخذ مقابل، لكن عنده إيمان بأنه سيأخذ مقابل يوم القيامة. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان، دليل على صحة إيمان العبد وعلى يقينه بالله تبارك وتعالى وعلى رغبته بما عند الله، فذاك ينفق ولا يأخذ شيئا، وإنما يأخذ من الله تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، تكمن أهميتها كونها ركن من أركان الإسلام، فهي من مبادئ الإسلام العظيمة. والزكاة لغة النماء، يقال زكى الزرع يعني نمى وزاد. وفي الشرع الزكاة هي يعني حق واجب في مال مخصوص، ليس كل شيء تخرج زكاته، أشياء مخصوصة وفي وقت مخصوص، ما تخرجها كل يوم، لا، الحول سنة مرة، ولطائفة مخصوصة يسمونه إيش؟ مصارف الزكاة، ذكرت في آية التوبة، هم ثمان مصارف، يعني ما تصرف في أي باب من أبواب الخير، كان مثلا يبنى فيها مساجد أو تحفر فيها آبار، لا، هي لناس مخصوصين ذكروا في آية التوبة. إذن الزكاة ركن أركان الإسلام، لغة النماء، شرعا الزكاة حق واجب في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. حكم الزكاة، طبعا من حيث التسمية زكاة هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ارتباط من أي وجه؟ كون الزكاة يا أخوان نماء للمال، بركة في المال، الذي يزكي يبارك الله في ماله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذا ما نمت في الدنيا، مع أن غالبا تنمو في الدنيا إلا أن يبتلى الله العبد، لكن تنمو في الآخرة، ولذلك ما نقص مال من صدقة، لما تؤخذ الصدقة ما ينقص المال. لماذا؟ لأنه نمو يأخذه من رصيد الدنيا يجعله في رصيد الآخرة، هذا رصيدك وهذا رصيدك، فهل ينقص؟ ما ينقص. رأيت لو لك رصيدان أخذت من رصيد وضعته في رصيد، هل ينقص؟ ما ينقص، بل أن الله عز وجل يربي الصدقات، حتى أن التمرة إذا تصدق به العبد من كسب طيب فإن الله يربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي الفرس الصغير التي جرت العادة العناية بها حتى تكون التمرة كالجبل من تربية الله عز وجل. فشأنها عظيم، لا آثار اجتماعية، تورث المحبة، تذهب الأحقاد، ما يحسد حينئذ الفقير الغني إذا كان مما يعطف عليه وتخرج زكاته ويعطيه، وغير ذلك، حتى أنه ممكن أن يدخل فيها من يدخل في الإسلام، تأليف قلوبهم، وفيها سد حاجات الناس، وفيها عتق الرقاب، وفيها يعني التعاون على البر والتقوى، فشأنها عظيم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الزكاة واجبة. لماذا واجبة؟ لأن الله أمر الله بها ورسوله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. معنى الإيتاء يعني إعطاء. فلا خلاف بين المسلمين على وجوب الزكاة وعلى شرعيتها وعلى أنها ركن من أركان الإسلام. وأما الرافضة فعندهم الخمس أهم من الزكاة، لأن إيش؟ يأكلونه الأحبار والرهبان. بل اليوم استمعت مقطع لأحدهم يقول لو أخرج، يقول له السائل لو أخرجت الزكاة ما أستطيع أذهب الحج، تنقص فيه النفقة. فقال الحج ما هو واجب، الحج ما هو واجب، الواجب أنك تدفع الخمس، نسأل الله العافية. والخمس أصلا هذا من الغنائم، مش من أموال الناس، وهو يعني الخمس 20%، بينما الزكاة 2.5%، يعني ربع العشر. العشر يعني 10%، ربع العشر، ربع العشرة كم؟ 2.5. صور الزكاة التي شرع الله عز وجل هي قدر يسير، يعني كل 100 الله رزقك تخرج منها 2.5 و97.5 لك، و2.5 زكاة، فقدر يسير بالنسبة لما رزقك الله عز وجل. بينما الخمس يأخذون من أموال أتباعهم كم؟ 20%. خمس 20%، لأن 20 و20 و20 و20 كم؟ هذه 100، فالمئة فيها 5 أخماس، فلما يأخذ الخمس يعني يأخذ كم؟ كم يأخذ هذا السيد الدجال؟ يأخذ 20% من مال التاجر. يعني تسنى نحصل له في الدنيا والآخرة هذا الرافضي. ليش؟ لأن ما تجب على الخمس، يأكل أموال الناس بالباطل. فيتصور خمس، معنى الخمس اللي شرعه الله عز وجل يؤخذ من الغنائم، ها؟ فإن لله خمسه ولرسول القربى، يعني الغنائم، يسألك عن الأنفال، الأنفال الغنائم، هذه اللي فيها الخمس، مش زكاة الأموال الناس تأخذ منها خمس. فتركوا الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام. طيب، أقول لا خلاف بين المسلمين على شرعية الزكاة، بل وعلى وجوبها وعلى أن ركن من أركان الإسلام. يقول وهي واجبة على كل مسلم، احترازا من ماذا؟ ممن؟ من الكافر. فالكافر لو أخرج الزكاة لا تقبل منه، لأن شرط قبول الأعمال كلها الإسلام، الإسلام. وما منعهم أن تقبل صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فلا تقبل الصدقة مع أن نفعها متعدي لأنهم كفروا بالله. فالكفر محبط للعمل، فلا بد من الإسلام. فلو تصدق، لو أخرج الزكاة، لو صلى الكافر ما تقبل صلاته حتى يسلم. فإذا قال وهي واجبة على كل مسلم حر، صح؟ على كل مسلم حر، احترازا من ماذا؟ من المملوك، لأن المملوك أصلا هو مملوك لغيره. فلو فرضا واحد عنده جارية مملوكة ووهبها عقدة من الذهب، والذهب هذا اللي تلبسه الجارية هذه بلغ نصابا وحال عليه الحول، ما يجب عليها أن تخرج الزكاة، لأن أصلا هي بنفسها مملوكة. لكن الزكاة على السيد، هو إن كان يملك نصابا يخرج الزكاة إذا حال عليه الحول. طيب، إذن هي واجبة على كل مسلم حر، لم يقل عاقل، لاحظ، لم يقل عاقل، يعني لو أن مجنونا ملك مالا في زكاة ولا ما في زكاة؟ في زكاة، لأن المال هذا للفقير فيه حق، فلا ينظر إلى من إلى مالكه، كبير أو صغير، عاقل أو مجنون. الله يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في جزء واجب في هذا المال للفقراء. فالمال ليس للمالك وحده، بل هو المال له وفي منه حق للسائل والمحروم. فلو كان هذا المالك مجنونا أو صغيرا دون البلوغ صبيا صغيرا يتيم لكن ورث أموال، تخرج الزكاة من أمواله ولا لا؟ تخرج على الراجح الصحيح تخرج. فلذلك المال الزكاة حق في المال، واضح؟ فهي واجبة على كل مسلم حر، لم يقل عاقل ولم يقل بالغ، واضح؟ لم يقل عاقل ولم يقل بالغ، لأن الزكاة متعلقة بالمال. يقول ملك نصابا، ملك نصابا، هذا شرط في الزكاة، لا تجب إلا على من ملك نصابا، وعليه من لم يملك نصاب فلا زكاة عليه. ممكن إنسان يعيش ويموت ومسلم وما زكى في حياته قط، لماذا؟ لأنه ما ملك نصابا وحال عليه الحول، إما لأنه فقير أصلا ما ملك نصاب، أو يملك نصاب لكن ينفقه قبل أن يحول عليه الحول، فحينئذ لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. وقد سألت أحد مشايخ اسمه الشيخ محمد المنصور رحمه الله تعالى، حدثنا عن الشيخ بن باز، فقال الشيخ بن باز يعني حدثني بعض الحديث عنه، فقال الشيخ بن باز ما أدى الزكاة في حياته قط. أتعجبت بن باز ما زكي، هذا كل وقت عمري أول عشرينات بعد 22، أقول له حدثني، يقول لي الشيخ بن باز ما أدى الزكاة في حياته قط. معقول؟ قلت يا شيخ الشيخ بن باز ما يزكي؟ قال نعم، حدثني بذلك عن نفسه، قال لأنه ما ملك نصابا في حياتي وحال عليه الحول، حتى توفاه الله ما ملك نصابا وحال عليه الحول. معروف بالإنفاق، ينفق إنفاق عجيب، يعني يكرم الناس كرم ما يعلمه إلا الله عز وجل. المهم من لم يملك نصابا أو ملك نصابا ولم يحل عليه الحول فلا زكاة عليه، فهذا شرط في وجوب الزكاة. طيب، الشرط اللي طبعا النصاب قدر معين سيأتي ذكره إن شاء الله. يقول ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، الحول يعني السنة، يكون ملكا تاما على المال هذا اللي عندك أو على هذه الماشية، أو سنة كاملة وأنت محتفظ فيه وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، إلا لا يضر إلى الحول الخارج من الأرض، يعني زكاة الزروع لا علاقة لها بالحول، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصد، قد يحصد مرتين في العام، قد يحصد ثلاث مرات في العام حسب نوع الزرع، فحقه يوم حصاد، حصد مرة مرتين ثلاث مرات، حصد بالسنتين مرة، بالسنة نصف مرة، ما له علاقة لزكاة الزروع بالحول، وإنما علاقته بالحصد، متى ما حصد تخرج زكاته. أيضا يقول وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. واحد عندهم الغنم 40 رأسا، طيب هذا فيها زكاة شاة واحدة، طيب ولدت، أو خلينا نقول كان عنده مثلا 80 رأسا وهذه 80 فيها شاة واحدة، فولدت أثناء السنة فتجاوزت 120 رأس فيها شاتان، الأولاد هذه هل صار لها سنة حال على الحول؟ لا، اللي 4 شهور عمر الطلي هذا، واللي 6 شهور، واللي 5 شهور حسب ولادتنا، لكن حول هذه الولادة حول الأمهات حول أصلها. ومثل هذا وأن شخصا ما عنده مثلا 5000 دينار وهذه بلغ النصاب، أثناء الحول 5000 هذه ربحت فنمت فصارت 10000 دينار، فيخرج زكاة على كم؟ على 5 ولا على 10؟ مع أن الخمسة الثانية لم يحل على الحول، ولكنها أرباح من المال اللي حال عليه الحول، واضح؟ إذن إنما الناتج من ماشية الماشية اللي فيها زكاة أو المال الذي نما من أصل التجارة فحولهما إيش؟ حول أصلهما، واضح؟ بالنسبة للماشية الحول حول الأمهات، وبالنسبة للمال التجارة فالحول حول رأس المال الذي حال عليه الحول. طيب يقول: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: واحد، السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة يعني التي ترعى من المراعي، وعليه لو كان سائم عنده ماشية ويعلفها، يشتري العلف ويعلفها، هذه لا زكاة فيها، فقط الزكاة في الماشية السائمة. طيب لو كانت هذه الماشية تسوم يعني ترعى من المراعي وتعلف، فالعبرة هنا بالأكثر. إن كان مثلا تسوم شهرين فقط وعشر شهور هو يعلفها، فيها زكاة؟ فيها زكاة؟ لا، لأن التعليف هنا أكثر من الرعي. لو عكسنا طول السنة ما شاء الله متوفر لأعشاب وتسوم، لكن في شهرين ما في أعشاب، تروح يشتري علف ويعلفها، هذه فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة. فالمهم إذا كان أكثر طعامها، أكثر طعامها ترعى سائمة ففيها الزكاة أثناء الحول، وإذا كان الأكثر طعامها أثناء الحول تعلف بالمقابل فليس فيها الزكاة. طيب هذه السائمة من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، ويلحق بالبقر الجاموس. والغنم اسم جنس يشمل ماذا وماذا؟ الضأن، والضأن هو الماعز، والضأن هو الشياه، وعفوا الضأن هو الغنم، وحتى الغنم تطلق على هذا وهذا اللي هو الخروف العجل، هذه اسمها ايش؟ يسمونها غنم. وعلى الماعز، كلها تسمى ايش؟ غنم، وكلها شياه. الشاة اسم جنس يطلق على الذكر، على الأنثى، على الماعز، على الضأن. شاة، واضح؟ هذه كلها فيها زكاة. طيب يقول: الخارج من الأرض. خارج من الأرض يعني الزروع تخرج من الأرض، هذه فيها أيضا فيها زكاة. ويشمل الحبوب ويشمل الثمار. ثالثا الأثمان. الأثمان اللي هو الذهب والفضة. وعلى القول الراجح في هذا الزمان الأوراق النقدية، لأنها تقوم مقام الذهب والفضة، فهذه فيها زكاة. رابعا عروض التجارة، يعني ما عرض للبيع والشراء، سواء كان أراضي أو سيارات أو أغنام يعلفها، ولكن هو إيش؟ تاجر أغنام، وإن كان يعلفها هنا زكاتها لأنها عروض تجارة ولا لأنها ماشية؟ لأنها عروض تجارة، لاحظت؟ فاللي كل إنسان عنده عروض تجارة، قطع غيار، أراضي، سيارات، حتى لو بهائم، ما دام هو تاجر فيها فعليها الزكاة. أما واحد عنده إبل، أو عفوا مثلا عنده مثلا دجاج أو أرانب، يعني استعمال خاص ولو كانت عدد كبير، هذا ما فيه زكاة. طيب واحد عنده سيارات يشتغل عليها، عنده نقل جماعي ولا عنده شاحنات، هذا ما فيه زكاة. طيب واحد عنده عمارات يأجر فيها 10 عمارات، فيها زكاة؟ ما فيه زكاة. الريع اللي منها الأجارات هذه فيها زكاة إذا حال الحول بلغت النصاب حال الحول. طيب واحد عنده أثاث فاخر في البيت، كيف هذه الزكاة؟ طيب واحد عنده سيارة غالية قيمتها 70,000 دينار، ها؟ ما عليه زكاة. طيب لو كانت هذه السيارة عروض تجارة، يبيع سيارة يشتري سيارة، عروض تجارة، ها؟ هاي فيها الزكاة لأنها عروض تجارة، عرفتم؟ طيب يقول: فأما السائمة، كمل أقرأ. قال رحمه الله، هذا لا تسكر، حتى إذا مشيت لا تسكر، زين؟ قال رحمه الله: زكاة السائمة. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. فريضة الصدقة يدلك على ماذا؟ على أن ممكن أن يطلق على الزكاة الواجبة اسم صدقة. الصدقة إذا قيل الزكوات والصدقات ذكرت هذه وهذه معا، فالزكوات اللي هي الواجبة والصدقات اللي هي المستحبة، لكن إذا قيل الصدقات إنما الصدقات للفقراء المساكين يعني الزكاة. أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم وترد في فقراء، فرض عليهم صدقة فسمى ما فرضه صدقة. وهنا قال في حديث أبي بكر قال هذه فريضة الصدقة، فريضة الصدقة. فالصدقة تطلق ربها الإنفاق المستحب وتطلق ربها الإنفاق الواجب المفروض، واضح؟ لكن لو جمعت في جملة واحدة وقيل الصدقة هذا مثلا فلان أعطيه من الزكوات والصدقات، فالزكوات يعني ما كان واجبا والصدقات ما كان مستحبا. نعم. قال والتي أمر الله بها ورسوله. ورسوله. والتي أمر الله بها ورسوله. نعم. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 50 شهر، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن في 24 من الإبل فما دونها من الغنم. طيب الإبل زكاتها غنم، الإبل تخرج منها غنم لكن بعدد معين، في 24 من الإبل فما دونها كم من الغنم في كل 5، يعني في كل 5 من الإبل زكاة إيش؟ شاة واحد. واحد من 4 من الإبل حال عليه الحول وسائمة، كم عليها زكاة؟ لا زكاة. بلغت 5 رؤوس من الإبل وحال عليها الحول وتسوم أكثر الحول فعليها زكاة شاة واحد. طيب عنده 9 من الإبل، ها واحدة، 10 من الإبل شاتان، 15 من الإبل إلى 24، كل 5 فيها شات واحد. طيب فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، ففيها بنت مخاض أنثى، 25 26 27 28 إلى 30 زكاتها بنت مخاض واحد أنثى. نعم. قال فإن لم تكن فابن لبون ذكر. ابن لبون أكبر من بنت المخاض، ولكن البنت من الإبل أغلى من الذكر، فإن لم يوجد بنت مخاض لإخراج الزكاة فابن لبون صح أكبر منها سنة لكن هذا ذكر. فإذا لم تكن يعني بنت مخاض فابن لبون ذكر. طيب هذا من كم لكم؟ من 25 إلى 30. طيب فإذا إلى كم؟ إلى 35. نعم. فإذا بلغت؟ قال فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، بنت لبون أنثى، فيها بنت لبون أنثى. نعم. قال فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، طروقة الجمل. نعم. طروقة الجمل لا تستحق أن يطرقها الجمل وتحمل منه. نعم. قال فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. نعم. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، هي بنتا لبون. نعم. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا صاحبها يعني حب يزكي عند 4 الإبل يخرج شاة لا بأس، لكن إذا قال لا ما بلغت النصاب ما عليه زكاة ما عليه زكاة. نعم. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شهر. الله شوف كيف الزكاة يسيرة. قال لو واحد يملك 39 رأس من الغنم لا زكاة، إذا بلغ 40 ملك 40 حال الحول وسائمة شهر إلى 119 شات واحد فقط. إذا بلغت 120 يكون شاتين، يسيرة جدا الزكاة. نعم. قال: فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. من 120 إلى 200 رأس من الغنم يخرج زكاة كم؟ شاتين. نعم. قال: فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففيها كل ففي كل 100 شاه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاه فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. إذا كان واحد فرق أو جمع من أجل الصدقة، خشية الصدقة، 1000 الصدقة أو 10 الصدقة لا يجوز. كيف؟ لو واحد مثلا عنده 40 رأس من الغنم فيها كم؟ شات واحد، صح؟ وصديقه أيضا الثاني عنده 40 رأس من الغنم، هذا على الشات وهذا على الشات. فإذا رأى جاب الزكاة قد قدم، قال خلينا إيش نعمل شراكة، أنا معك مشتركين. يجي جاب الزكاة يعد الغنم كم رأس؟ 80. كم فيها؟ شات واحد. فتخلص من إخراج شاتين لما جمعوا القطيعين معا، جمعوا قطيعين للهروب خشية الصدمة، بدل لا يأخذ شاتين جمعها خلاها شات واحد. واضح؟ تفهمتم؟ هذا لا يجوز، يجمع بين متفرق خشية الصدمة. طيب، يفرق بين المجتمع، فرق بين المجتمع يعني هذا هو مع شريكة عندهم 50 رأس من الغنم فيها كم؟ شات واحد. إذا رأوا عرفوا موعد قدوم جاب الزكاة، قال خلنا نفك الشراكة على ما يعدينا الموظف هذا، خذ هذا 25 شات وهذا 25 شات. كم فيها زكاة؟ لا هذا ولا هذا. يعني كانوا مجتمعين فيها الشات، لما تفرقوا لا زكاة عليه. فأحيانا يجتمع حتى يخفف الزكاة، وأحيانا يفترق حتى يخففها أو يقطعها. إذن لا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين متفرقين خشية الصدقة، يعني من أجل حتى يتخلص من الصدقة أو حتى يخففها، هذا لا يجوز. واضح؟ طيب، هذا اسمه ماذا في الشرع؟ اسمه حيلة. نعم. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا يملك مثلا من الغنم 50 رأس، عفوا، هذا يملك مثلا من الغنم 100 رأس، وهذا يملك 20 رأس، هذا 100 وهذا 20، ومجتمعين. طيب، كم عليهم الزكاة؟ شاتان. هل كل واحد يتكفل بدفع شات؟ هذا نصيبه في الغنم أكثر بكثير من هذا، فحينئذ تقسم عليهم الصدقة بحسب إيش؟ نصيب كل واحد منهم بملك الغنم. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، هذه غنم كلها مع بعض، لكن هذا له من قسمة الغنم الثلث، والثاني له الثلثان، فأخرج الزكاة. كم يتكفل هذا منها وهذا كم يتكفل منها؟ بحسب نصيب كل منهما. فهذا يتكفل بثلثي الزكاة، لأنه أصلا يملك من الغنم كم؟ الثلثين. والثاني يتكفل بالثلث لأن نصيبه أصلا من الغنم كم؟ الثلث. أما لو كان مشتركين النصف النصف وخرجت الزكاة، فواضح تخرج عليهم الزكاة وأخذ منهم الزكاة بالسوية، لأنهم أصلا يملكون الغنم بالسوية. واضح؟ هذا معنى إيش؟ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم. قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. صح، الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وإياك وكرائم أموالهم. تذهب تأخذ من الزكاة، لا تأتي وتأخذ أطيب ما في الغنم تقول هذا الزكاة. إياك وكرام أموالهم، خذ شيء متوسط. هذا الكلام للجابي اللي يأخذ الزكاة. طيب اللي يدفع الزكاة أيضا هو لا يجوز أن يخرج هرمة واحدة ما توكل ولا عمرها كم، أو واحدة هزيلة مريضة ذات عوار فيها عيب يعني ما لها قيمة يخرجها للزكاة، هذا لا يجوز. يعني ما يجب عليه أن يخرج كرائم أمواله أغلى ما عنده، ولا يجوز أن يخرج مريضة أو هرمة أو فيها عيب لا تسوى شيئا. واضح؟ طيب. قال: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة في الرقة، الرقة يعني الفضة ونحوها، يقول سواء كانت يعني تبرا يعني فضة خام، أو كانت مضروبة، مضروبة معناها صنعت وصارت مثل شكل عملة على شعار وعلى هذه أو هذه، يخرج كم؟ ربع العشر. العشر عرفنا احنا كم معنى العشر باصطلاحنا الحديث، يعني 10%. العشر 10%، المئة كم عشرة فيها؟ 10 عشرات، العشر 1 10 صح؟ ربع العشر يعني 2.5. واضح؟ وهذا مشهور عند الناس إنه 2.5%، 2.5%، لكن بالتعبير الشرعي ربع العشر. ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان عند العرب النسب المئوية هذه، لكن كان عندهم النصف، الربع، الثلث، الثلثان، السدس. واضح؟ فالعشر 10%، ربع العشر 2.5%. كثير من الناس إذا قلت له كيف تخرج الزكاة المبلغ اللي عندك تقسيم 40 تطلع الزكاة، صح؟ يقول تقسيم 40 مو 2.5%، هي 2.5% هي نفسها تقسيم 40. لماذا؟ شوف المئة كم 40 فيها، مئة كم فيها؟ فيها 40 و40 و20، 40 واحدة، 40 ثانية، نص 40 ففيها 2.5. فالمبلغ إذا قسمت على 100 راح يخرج كم يعني؟ يعني 2.5%. وتقسيم على 40 أسهل من 2.5%. أنا ما أعرف صراحة 2.5 كيف طلعونها، مش عارف إيش بعد تصبح يضربهم 100 صح؟ من أعرف من ينقذني؟ لا أول شيء كم؟ يعني واحد عنده 1000 ماذا يفعل؟ لا نص يصير 2500. تقسيم 100 1000 ضرب 2.5 تقسيم 100 يضربها وش يعني يقسم على 100؟ ايوه يضرب يعني ال 100 ال 1000 ب 2.5 تطلع 2500 صح؟ بعدين يقسمها 100 فتطلع 2.5 صح؟ فتطلع 25 دينار من ال 1000 صح؟ تقسيم 40 مو اسهل؟ اي مبلغ عندك، لان احنا ما نقول 1000 تعال فقد يكون في كسور، تقسيم 40 يطلع 2.5%. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب إذن الفضة ونحوها فيها يقول ربع العشر قسم على 40 يعني. أي رقم شيء؟ ها؟ أي رقم؟ ألف دينار تقسم 40؟ 1000، 2000، 10,000، مليون تقسيم 40 هذا الزكاة. واضح؟ طيب. نعم. قال هذا القدر الزكوي ليس النصاب. النصاب كم يصل المال حتى تجب فيه الزكاة، القدر الزكوي كم نسبة الزكاة من هذا. واضح؟ واضح اللي 1 من 40 هذا الزكاة. النصاب لا، كم يبلغ المال يعني واحد عنده 100 دينار كم هذا كثير، حتى في وزارة الأوقاف اللي يسوي الاختبار يختبرونك هذا، يقول 100 دينار كم زكاتها، تروح تقول أنت 2.5%، ها خطأ، كل 100 دينار ها ما عليه زكاة. لماذا؟ لأنها لم تبلغ نصاب، لأن 100 دينار ما في ذهب الآن 84 غرام ذهب 100 دينار، انظر كم سعر الغرام واضربه ب84 يطلع لك النصاب، قد يكون 1000 قد يكون 800 دينار قد يكون حسب عاد ارتفاع الذهب وانخفاضه. فمثلاً 1000 دينار تريد زكاتها تقسيم 40 هذا الزكاة، لكن النصاب هو ما يعادل ما قيمة 84 غرام من الذهب اللي هو 20 مثقال، هذا ذكاء من الذهب. أما من الفضة فمئتي درهم، إذا بلغ 200 درهم فالزكاة كم؟ ربع العشر. ربع العشر يعني كم؟ يعني 2.5%، يعني تقسيم 40. نعم. قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، يعني بلغت عليه زكاة ما هو أكبر، فالحقة هو يجب عليه أن يخرج إيش؟ حقه، لكن ما عنده إلا جذعة، الجذعة أصغر فيخرج جذعة ويكملها بإخراج إيش؟ يخرج معها شاتين. نعم. قال: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. رواه أهل السنن. هذا زكاة البقر، النصاب كم؟ 30 رأس من البقر، إذا بلغ 30 رأساً يخرج تبيعاً أو تبيعة، يعني العجل الصغير أقل من سنة عمره يخرجه. نعم. كم؟ قال: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر، يعني نصابها 200 درهم، لو كانت أقل 200 درهم لا زكاة عليها، ربع العشر يعني 2.5%. نعم. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. الوسق. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف شلون هذا الزروع والثمار. ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. لو عنده تمر، عنده نخل كم نخلة في البيت، طلع التمر، لكنه كميته ما تأتي إلى أن تبلغ 300 صاع، فهذا لا زكاة عليه. إذا بلغت 300 صاع فصاعدا فيها الزكاة. واضح؟ طيب، زكاتها النصاب 300 صاع، وقدر الزكاة سيأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. نعم. وفيما سقى بالنقح نصف العشر. رواه البخاري. العشر عرفنا يعني كم؟ 10%، ونصف العشر 5%. الحبوب والثمار زكاتها إما عشر أو نصف العشر بحسب. إن كان من غير سقي يسمونه بعل، على الأمطار ولا على أطراف النهر ولا فيما سقط السماء أو عيون أرض خصبة والأمطار موسمية، يزرعون على الجبل بعض الشجر بعض البلاد، هذا فيه العشر. أما إذا كان يزرع بالنضح سابقا بالبهائم، ها حاليا في بالمكائن وبالتقطير والتمديد، هذا كله فيه كلافة، هذا زكاته ها نصف العشر 5%. إن كان يسقى عثريا يعني إما بالأنهار أو بالأمطار أو بالعيون فهذا فيه العشر. أما إذا كان بكلفة ومؤنة سواء بهائم ولا مكائن فهذا فيه نصف العشر. نعم. كم؟ قال: وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن. طيب، أحيانا تكون ثمار كثيرة وتكون على أشجار، رطب على أشجار، وحل الآن بيأخذ الزكاة الجابي، كم هذا؟ كم صاع؟ فيخرصه خرصا. معنى يخرصه خرصا يعني بالتقدير، ها؟ يقدر أن هذا مثلا 1000 صاع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بالتقدير نقص منه حتى ما تظلم إيش المالك. تقريبا تقريبا هذا زكاة تقريبا يقول لك 300 صاع زكاة، ها؟ يقول اسقط الثلث خليه 200، لأن ما أخذ أصلا أنت ليس بالدقة إنما بالتخريص. فإن لم تسقط الثلث اسقط الربع، خذ الباقي زكاة. نعم. وأما عموم التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحق للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه رد العشر. وأما عروض التجارة فهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، يعني شيء قاعد تاجر فيه، مش أثاث يستعملها أو سيارة يستعملها أو لا، شيء للتجارة، فهذا يخرج زكاته. فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، أيهما يكون أفضل المساكين، يقدر بالذهب، يقاس على أنه ذهب أو على أنه فضة، ويجب فيه ربع العشور، يعني مثل زكاة المال. كم؟ قال: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة. طيب، من كان له دين ومال لا يرجو وجوده، واحد أخذ مني 1000 دينار وراح من 10 سنين ما رجع، أنا ما عليه زكاة. كالذي على مماطل، أنا أعرف فلان لكن ما يدفع، أو معسر ما عنده أخذ مني مال وصرف المال، المال مش موجود الآن لا بيدي ولا بيدي، ما عليه زكاة، واضح؟ معسر ولا وفاء له فلا زكاة فيه. وإلا ففيه زكاة، سمعت وإلا ففيه زكاة، يعني إن كان هذا الدين عند شخص ليس بمماطل وإن شئت أخذت منه، أو ليس بمعسر ففيه زكاة. مثال هذا مثال واقعي، أفرض لك دين على فلان في البلدة الفلانية، تعال خذ فلوسك، قال لا خلها متى ما أنا سافرت البلد هذه أبخلي أدي وأستلمها، خليها الآن مش مستعجل، هذه أموالك وعند فلان ويستطيع يعطيك إياها وأنت تقول خلها، هذا يعتبر إيش؟ رصيد لك. الرجل ما هو معسر ولا هو مماطل، تقول تفضل، تقول لا لما أجيك خليها عندك، أنا مستعجل خليها عندك، هذه فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة. أما عند واحد مماطل ما يدفع، أو واحد أصلاً معسر ما عنده يدفع، فلا زكاة، واضح؟ نعم، كمل. قال: وإلا ففيه الزكاة، ويجب الإخراج من وسط المال، من وسط المال، يعني ما تخرج أكرم ما عنده من الإبل أو الغنم أو البقر ولا عاد شيء رديء، وإنما تخرج شيء متوسط. نعم. قال: ولا يلزم من الأدوم، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. ولا يلزم الخيار، يعني ما نقول انزل واختار، إلا إذا كان صاحب الحلال صاحب الملك قال ما عندي إشكال خذ اختار ما بغيت أحسن معي، وهذا من طيب نفس، هذا لا بأس. نعم. قال: وفي حديث أبي هريرة المرفوع في الركاز الخمس متفق عليه. الركاز يعني ما وجدوه من كنوز مدفونة سابقا، هذا ما له حول، من يحصل عليها واحد فيها الخمس 20% تصدر زكاة. طبعا الآن الأشياء المدفونة هذا ممنوع التهور عند أنظمة الحكومات الآن، اللي يشوفونه يعني يبحث عن آثار ولا شيء ولا هذا يسمونه مش عارف إيش إيش يسمونه القومي ما يسمونه، المهم شيء فيه عقوبات شديدة اللي يذهب ويبحث عن الآثار ويصادر حق نفسه. لكن لو أن إنسان وجد شيئا لا صاحب له مما دفن قديما وله ثمن ففيه الخمس 20% يخرجه إيش؟ يخرجه زكاة. نعم. طبعا رب العالمين يقول ولا تهموا من خبيثة منه تنفقون، يعني لا تتقصدوا الخبيث من أموالكم وتخرجون الزكاة، ولستم بآخر إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو حقك شخصي ما تأخذ ما ترغب فيه، أما شيء لا يوكل أو شيء مريض إن كان من البهائم هذا لا يجوز. لا تتقصد الخبيث من مالك وتخرجه على أنه زكاة، هذا لا يجوز. نعم كمل. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. هذه زكاة الفطر نسبت إلى الفطر لأن تخرج آخر رمضان طهرة للصائم من الرفث، يعني قد يعتري صومه شيء من النقص، فشرع الله عز هذه الزكاة اليسيرة يخرجها كل صائم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمة فرض من ألفاظ الدالة على الوجوب، زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، هذا يدل على أن هذه الزكاة لابد أن تكون من جنس الطعام، وهذا عليه جمهور العلماء وأكثر المذاهب أن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعام، إلا من طعام، لأن النقد كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نص على ماذا؟ على صاع من تمر أو صاع من شعير، فيدل على أن زكاة الفطر تكون من الطعام. على العبد والحر، حتى لو الإنسان عنده مملوك وصايم معه فإنه يأخذها من الزكاة، لكن لو عنده مملوك كافر ما يأخذها من الزكاة. والذكر والأنثى الصغير الكبير كلهم تحسبهم كم وتخرج عن كل واحد زكاة فطر. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني صلاة العيد، السنة أن تخرج بين الصلاتين بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل صلاة العيد، لو نسي الإنسان ممكن يقضيها، ولو أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس، أما ما يفعل بعض الناس من أول رمضان يخرجها هذا ليس بصح. نعم. وتجب، قال رحمه الله: وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته، إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، صاع من تمر أو شعير أو إقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. الله أكبر. هذه أعمال صالحة عظيمة، يعني أصحابه يظلهم الله عز وجل يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الراجح في هذا المقصود ظل الله عز وجل، يعني ظل الذي يخلقه الله، أو أنه ظل العرش كما في بعض الحديث في ظل عرشه. سبعتهم يعني سبع أصناف يظلهم الله في ظله، ولا يعني أن ما في غيرها سبعة، ولكن هم باب ضبط العلم ذكر لك العدد سبعة. إمام عادل، إمام حاكم ويعدل، ولا يكون عادل إلا حكم بالكتاب والسنة قدر ما يستطيع. وشاب نشأ في طاعة الله، وعادة الشباب بدون الطيش واللهو، هذا لا، حبس نفسه على طاعة الله فله هذا الفضل. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ينتظر متى ينتهي من صلاته وهو يخطط الصلاة الثانية متى، خطط حتى لا تفوته. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، يعني ليجمعهم طاعة الله ورسوله، فتحابا في الله لا لأي مصلحة أخرى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي ليرتكب معها الفاحشة، وهي متمكنة ذات منصب وهي جميلة مرغوب فيها، ومع ذلك قال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، إن الله يقول إن تخفوا الصدقات، إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، حيث إيش؟ أنه يبتغي ما عند الله عز وجل، أبعد عن الرياء. ما لم تكن الزكاة المفروضة التي يجب أن تخرج علنا وإلا أخذت منهم. يقول تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، لبيان المبالغة في إخفاء الصدقة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي ليس بجانب أحد تأثر ببكائه أو حتى يرى بكاؤه، وإنما بينه وبين الله خاليا، ومع ذلك فاضت عيناه من خشية الله تبارك وتعالى. نكتب القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول بزكاة الإبل، قال فإذا زادت على 20 و100 في كل 40 بالثلاثون وفي كل 50 ما فهمت هذا. إذا زادت مجموعة كل 40 تأخذ حقها، وإذا صارت الخمسينات كل 50 بنت له، يعني فوق 120، يعني مثل يقول 150 200 كثير.